الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفيه أنها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، وإن بقع الماء في ثوبه. هذا الحديث مناسبة ذكره في هذا الموضع أنه اشتمل على مسألة شرعية متعلقة بالجنابة. هذه المسألة هي: ما حكم مني الإنسان؟ هل هو طاهر أم هو نجس؟ ولذلك اعتنى المصنف رحمه الله بذكره في هذا الموضع، لأن المني سبب من أسباب الجنابة. وهذا الباب كما تقدم قد عقده المصنف بالجنابة. تقول رضي الله عنها وأرضاها: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم معنا غير مرة أن غسل الشيء صب الماء عليه وإنقاؤه بالماء. وقولها رضي الله عنها أغسل الجنابة، الجنابة فيها وجهان للعلماء فيها وجهان. الوجه الأول أن في الكلام محذوف تقديره: كنت أغسل أثر الجنابة من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثاني أنها أرادت بالجنابة مني النبي المني، وهذا ضرب من المجاز كما نبه الحافظ ابن حجر رحمه الله على ذلك. وقولها رضي الله عنها: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه دليل كما تقدم معنا على أنه يشرع للمرأة أن تقوم على خدمة زوجها، خاصة في الأمور التي تتعلق بالمنزل من غسل وطبخ ونحو ذلك. قال بعض العلماء: إنما ذلك على وجه المكارمة. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يكون في حاجة أهله إذا دخل منزله، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخصف نعله ويرقع ثوبه تواضعا منه عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: إن قيام المرأة بشأن زوجها خاصة فيما يعينه على تحقيق مصالحه الدينية والدنيوية والأخروية يعتبر من تحقيق العشرة بالمعروف التي هي من حقوق كلا الزوجين على الآخر، فمن تمامها أن يقوم الزوج بحاجة زوجته خارج المنزل، والعكس أيضا تقوم المرأة بحاجة زوجها إذا كان في منزلها. وقولها رضي الله عنها: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغسل، هذه اللفظة احتج بها فقهاء الحنفية والمالكية رحم الله الجميع، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، على أن مني الإنسان نجس؟ قالوا: لأن عائشة رضي الله عنها قامت بغسل مني النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان المني طاهرا لم تقم بغسله. قالوا: فالغسل إنما يكون في النجاسات، ولذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، كما مر معنا في بول الأعرابي، وكذلك أمره عليه الصلاة والسلام لمن استيقظ من نومه ألا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. قالوا: فهذه النصوص تدل على أن الأمر بالغسل إنما هو لموضع النجاسة، فقيام عائشة رضي الله عنها بغسل ذلك الثوب مع أنه كان حديث عهد بخروج إلى الناس يدل على أن المني نجس. وهذه المسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، وسيأتي بإذن الله تعالى بيان أقوالهم وأدلتهم وسبب الخلاف بينهم، ما الراجح من تلك الأقوال وسبب رجحانه. تقول رضي الله عنها: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة. الفاء تفيد التعقيب بمعنى أنها كانت تغسله قبل خروجه بيسير، ولذلك عبرت بالفاء، وإلا كانت تعبير بثم التي تفيد التراخي. فقولها فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، هذا اللفظ فيه دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شظف العيش الذي اختاره الله عز وجل له، حتى كان له ثوب واحد يعيش به في بيته ويخرج به إلى الناس صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تبارك وتعالى زوى عنه الدنيا واختار له الآخرة، وهي سنة الله لمن أحب. إذا أحب عبده زوى عنه الدنيا وجعل الآخرة نصب عينيه هي جل همه وغمه. وقولها رضي الله عنها فيخرج إلى الصلاة فيصلي فيخرج إلى الصلاة فيصلي فيه أي في ذلك الثوب. هذا الحديث اشتمل كما تقدم على حكم مني الإنسان هل هو نجس أم طاهر، وقد قلنا إن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، وذلك على قولين: القول الأول مني الإنسان طاهر، وهذا القول وبهذا القول قال طائفة من السلف، وهو مذهب الشافعية والحنابلة على أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب أهل الحديث والظاهرية رحم الله الجميع. قالوا: إن مني الإنسان ذكرا كان أو أنثى يعتبر طاهرا، فيجوز للإنسان أن يصلي في ثوبه وعلى الموضع الذي أصابه المني، ولا يأخذ حكم النجاسة. القول الثاني أن مني الإنسان نجس، واختلف أصحاب هذا القول على قولين، فقال بعضهم إن مني الإنسان نجس ولا يطهر إلا بالغسل وحده، وهذا هو مذهب المالكية رحمهم الله. والقول الثاني أن مني الإنسان نجس ولكنه يفصل في طهارته، فإن كان يابسا فإنه يطهر بالحك والفرك ونحو ذلك، وأما إذا كان رطبا فإنه لا يطهر إلا بغسله وصب الماء عليه وإنقاء الموضع منه. وهذا القول هو قول الحنفية رحمهم الله. والقول بنجاسة المني هو أحد الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله. أما الأدلة فاستدل أصحاب القول الأول الذين يقولون إن مني الإنسان طاهر استدلوا بما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى الصلاة فيصلي فيه. وصح عن عائشة رضي الله عنها أنها أتاها ضيف فأصابته الجنابة فأصبح يغسل ثوبه، فأنكرت عليه عائشة رضي الله عنها ذلك. قال العلماء: أعني أصحاب هذا القول، فلو كان المني نجسا لما اكتفت رضي الله عنها بحكه، فحكها يدل على أنه ليس بنجس. ثم استدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هو، لما سئل عن المني يصيب الثوب قال: إنما هو كالبزاق أو المخاط، كالبزاق أو المخاط، يكفيك أن تحكه بخرقة أو بإذخر. وهو حديث رواه الدارقطني، وأعله بعض العلماء بعلة ليست قوية، والصحيح أنه ثابت، إذ أنهم أعلوه بأن الرفع من طريق أحد رواتهم فرد به. وقد أجاب عن ذلك صاحب المنتقى بأن الذي رفع أحد رجال الشيخين وهو محتج به فيحتج برفعه. فهذا الحديث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المني بالبزاق والمخاط، ومعلوم أن البزاق والمخاط طاهر، فإذا كان كذلك دل على أن المني طاهر. ثم أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنما يكفيك أن تحكه أو تحته بإذخر أو بخرقة. قالوا: فلو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. واستدلوا أيضا بالقياس، قالوا: المني كالمخاط والبزاق، بجامع كون كل منهما فضلة خارجة من الجسد، فكما أن البزاق طاهر كذلك المني، وهو قياس منتزع من النص كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأما أصحاب القول الثاني فاستدلوا بهذا الحديث الذي معنا، قالوا: إن عائشة رضي الله عنها قامت بغسله، فلو كان المني طاهرا لما غسلته ولا اكتفت بحثه، أو بينت أنها إنما غسلته استحبابا وندبا. قالوا: والأصل في النجاسات أن تغسل، فدل هذا على أن المني نجس. ثم قالوا بالقياس أيضا، قالوا: المني كالبول، وكالبول بجامع خروج كل من موضع واحد، وكذلك القياس من وجه ثاني، قالوا: المني كالمذي، فهو نجس مثله، بجامع خروج كل منهما عن بالشهوة. قالوا: فهذا الدليل النقلي والعقلي يدل على أن المني نجس. أما الحنفية رحمهم الله الذين قالوا إنه نجس ولكن يفصل في طهارته بين أن يكون يابسا وبين أن يكون طريا، قالوا: فحديث عائشة في الغسل يحمل على الطري، وأما حديثها بالفرك والحث فيحمل على اليابس، فنجمع بين النصوص والروايات. وأما المالكية رحمهم الله فإنهم أخذوا برواية واحدة وهي رواية الغسل، قالوا: وأما رواية الفرك فإنهم لم يعملوا بها، واعتذروا عن ذلك بعمل أهل المدينة رحمهم الله. فهذه هي محصل أقوال العلماء رحمهم الله وأدلتهم في المسألة. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بأن المني طاهر، وذلك أولا لصحة دلالة النقل والعقل على ذلك، ثانيا وأما استدلال الحنفية والمالكية رحمهم الله بحديث عائشة الذي معنا، فجوابه أنه إنما يستقيم الاستدلال به لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بالغسل، ولكن لم يثبت في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بغسل المني، فدل على أنها كانت تفعل ذلك. وغسل ثوبها وغسلها لثوب النبي صلى الله عليه وسلم غسل ندب واستحباب، لا غسل فرض وإيجاب، بدليل أنها فركته كما في بعض الروايات، ولأن فعل عائشة رضي الله عنها الذي احتجوا به لا يعارض المنصوص من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس. فكل هذا يدل دلالة واضحة على أن المني طاهر، ولكن الإنسان يحتاط ويستبرئ لدينه، فيغسل احتياطا وخروجا من الخلاف ما أمكنه، حتى يؤدي الصلاة على وجهها خاليا من الشك فيها وخاليا من الشك فيها، والله تعالى أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي رواية لمسلم: وإن لم ينزل. هذا الحديث اشتمل على حكم شرعي يتعلق بالجنابة، ذلك أن الجنابة في الغالب إنما تكون عن المجامعة بسبب مجامعة الرجل لأهله، ومن ثم لما كانت المجامعة لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن ينزل الرجل، والحالة الثانية أن لا ينزل. ورد الإشكال: هل وجوب الغسل مقيد بشرط الإنزال، أم أن الإنسان يجب عليه أن يغتسل بمجرد مجامعته لأهله؟ وهي مسألة مشهورة اشتهر الخلاف فيها بين السلف من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فلما كانت متعلقة بالجنابة ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الموضع. وهذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتمل على بيان حكم هذه المسألة بأسلوب نبوي رفيع عال في الأدب، إذ بين النبي صلى الله عليه وسلم وجوب أن حكم الجنابة، وأنه لا يشترط فيها الإنزال. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع. هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين به مقعد الرجل من المرأة، فقوله عليه الصلاة والسلام: شعبها الأربع. الشعب جمع شعبة، وشعبة الشيء جزءه وطائفته، وقد اختلف العلماء في ذلك. منهم من قال إنها اليدان، إن المراد بها اليدان والرجلان، وقيل الفخذان واليدان، لكن المهم أن يعلم أنه مقعد الرجل من امرأته. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عبرة بذلك المجلس، وأن العبرة بالإيلاج، وهو بالإيلاج الذي ينبني عليه الحكم بوجوب الغسل من الجنابة. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، والجهد مأخوذ من قولهم: اجتهد الرجل، بمعنى بذل غايته ووسعه في تحصيل أمر أو دفعه. قال العلماء: والجهد إنما يكون فيما فيه مشقة، ولذلك يقولون اجتهد في حمل صخرة، ولا يقولون اجتهد في حمل خردلة، لأنه إنما يكون بما فيه مشقة وعناء. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم جهدها أدب نبوي رفيع في الخطاب، مراده أن يبين شرطا ثانيا، وهو أن وجوب الغسل من الجماع شرطه أن يحصل إيلاج الفرج في الفرج، والمراد بذلك إيلاج رأس الذكر كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ألزق الختان بالختان، وفي رواية: إذا مس الختان الختان، وهو كناية عن إيلاج رأس العضو. وهذا الإيلاج تنبني عليه الأحكام الشرعية، حتى أوصلها بعض العلماء إلى قرابة 80 حكم شرعي تترتب عليه، منها وجوب الغسل من الجنابة. فلو أن الرجل جلس من امرأته مجلس الرجل من امرأته ولم يولج، فإنه لا يجب عليه الغسل، والعبرة بإيلاج ذلك القدر الذي سبقت الإشارة إليه. ومن أحكامه أنه يثبت به الزنا، فيثبت به حد الزنا بإيلاج هذا القدر دون ما دونه، وكذلك يثبت به إحصان كل من الزوجين لو حصل هذا الإيلاج، ويثبت به النسب، وكذلك يثبت به المهر للمرأة كاملا، إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية المترتبة على هذا. يقول عليه الصلاة والسلام ثم جهدها، فقد وجب الغسل. وجب الشيء يطلق في لغة العرب بمعنيين، الوجوب يطلق في لغة العرب بمعنيين. المعنى الأول اللزوم والفرض، تقول هذا واجب عليك بمعنى لازم وفرض عليك أن تفعله. ومنه قول الشاعر: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي، أي أول لازم عليهم أن يفعلوه. ومنه حديث الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: الصدقة الواجبة، أي اللازمة التي افترضها الله عز وجل. والمعنى الثاني للوجوب الوجوب بمعنى السقوط، ومنه قولهم: وجب الحائط إذا سقط. ومنه قول الله تبارك وتعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي إذا سقطت واستقرت على الأرض. ومنه حديث الصحيح عن أبي برزة رضي الله عنه وأرضاه في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقيتها: والمغرب إذا وجبت، أي كان يصلي المغرب إذا وجبت الشمس بمعنى سقطت وغاب قرصها عن الأنظار. وقوله عليه الصلاة والسلام: فقد وجب الغسل، يعني أنه صار لازما وفرضا على الإنسان. هذا اللفظ أو هذا الحديث احتج به جمهور العلماء من الصحابة والتابعين على أن الرجل إذا جامع امرأته فإنه يجب عليه الغسل من الجنابة، سواء حصل إنزال المني أو لم يحصل. فالعبرة عندهم بحصول الإيلاج. وهذه المسألة اختلف فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم، وذلك على قولين: القول الأول أنه يجب الغسل على من جامع سواء أنزل أو لم ينزل، وهذا القول به قال الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، وقال به جمهور الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وكذلك قال به الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وبعض أهل الظاهر رحم الله الجميع. عند أصحاب هذا القول يقولون: إذا جامع الرجل امرأته وجب عليه الغسل سواء حصل منه الإنزال أو لم يحصل. فالعبرة عندهم بالإيلاج، القول الثاني لا يجب الغسل على الإنسان إذا جامع أهله إلا إذا أنزل المني. وهذا القول قال به بعض الصحابة منهم أبو سعيد الخدري وكذلك أبو أيوب زيد بن خالد رضي الله الأنصاري رضي الله عنه وغيرهم، وقال به أهل الظاهر. أما الأدلة فاستدل الجمهور على مذهبهم بما يلي: استدلوا بحديث أبي هريرة الذي معنا، ووجه الدلالة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع لأهله أن يغتسل، وصرح بأن الإنزال لا عبرة به، لكن أصحاب القول الثاني ردوا على هذا الحديث الذي معنا فقالوا إن في الحديث قرينة تدل على أن العبرة بالإنزال، وهي قوله ثم جهدها. وردت هذه المناقشة بحب رواية الصحيح عند مسلم التي أشار إليها المصنف بقوله وإن لم ينزل، فإنها نص صريح واضح على أن العبرة بإيلاج الفرج، وأنه لا عبرة بخروج المني، ومتى حصل الإيلاج وجب الغسل مطلقا. واحتجوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. قالوا فهذا نص صحيح صريح في الدلالة على أن العبرة بالإيلاج، وأما الإنزال فإنه لا عبرة به. احتج أصحاب القول الثاني بأدلة ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء. وجه الدلالة من هذا الحديث قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فيه أن الماء يعني الغسل من الماء أي بسبب الماء وهو المني، ففهم من ذلك أنه إذا لم يحصل الماء وهو الإنزال أنه لا ماء يعني لا غسل، فلا يجب على المكلف أن يغتسل، ولا يخاطب بفرض الله بالغسل إلا إذا حصل الماء وهو المني. قالوا فهذا الدليل فيه حصر للغسل على حالة واحدة وهي خروج المني. واحتجوا أيضا بحديث عثمان في الصحيح أنه سأله رجل فقال أرأيت الرجل لو جامع أهله ولم يمني هل يغتسل؟ قال لا، يغسل ذكره ويتوضأ. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة قالوا إن عثمان رضي الله عنه أمره بغسل العضو وبالوضوء ولم يأمره بالغسل، وأسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن العبرة بالإنزال، وأن الإنسان إذا جامع أهله ولم ينزل أنه لا يجب عليه الغسل، وإنما يجب عليه غسل العضو والوضوء على ظاهر هذه الرواية. واحتجوا أيضا بالحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرق رجلا من الأنصار، فخرج الرجل مسرعا كأنه كان مع أهله، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له لعلنا أعجلناك، إذا أعجلت أو أقحطت فلا غسل عليك. ومعنى الحديث إذا أعجلت أي نزعت من جماع الأهل دون أن يحصل إنزال، أو أقحط بمعنى أنه لم يتيسر الإنزال لك فإنه لا غسل عليك. قالوا فهذا حديث صحيح صريح في الدلالة على أن الإنسان إذا جامع لا يجب عليه الغسل بمجرد الجماع. وقالوا فقالوا إن هذا كله يدل دلالة واضحة على أن العبرة بالماء، أي أن العبرة أن يحصل الإنزال من الإنسان، ومتى حصل ذلك فإنه يجب الغسل، وأما إذا لم يحصل فلا غسل عليه. أما سبب الخلاف في هذه المسألة فهو اختلاف النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأحاديث تدل على أن العبرة بالإيلاج وأنه لا عبرة بالإنزال، وأن الإنزال ليس شرطا، ليس بشرط فيه في إيجاب الغسل. وأحاديث تدل على أن العبرة بالإنزال. وأما الذي القول الراجح في المسألة فالذي يترجح والعلم في نظري والعلم عند الله هو القول بأن مجرد المجامعة كاف في إيجاب الغسل على الإنسان، سواء حصل منه الإنزال أو لم يحصل، أي أن المكلف إذا جامع أهله وجب عليه الغسل مطلقا سواء حصل منه الإنزال أو لم يحصل، وأن العبرة بإيلاج العضو، وذلك لما يأتي. أولا لصحة دلالة حديث أبي هريرة الذي معنا وحديث أبي عائشة رضي الله عنهما، فإن هذين الحديثين دلا على اشتراط حصول دلا على عدم اشتراط حصول الإنزال. ثم إن هذين الحديثين نطقا بأن العبرة بالإيلاج كما هو ظاهر حديث عائشة في الصحيحين الذي سبقت الإشارة إليه. والأمر الثاني أن استدلالهم بحديث إنما الماء من الماء يجاب عنه بأنه استدلال بالمفهوم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الغسل واجب إذا حصل الماء، وسكت عن الحالة التي معنا وهي الجماع، فيحمل هذا الحديث على الحالة التي لا جماع فيها وهي حالات الاحتلام. وهناك جواب، وهذا الجواب مبني على القاعدة الأصولية التي تقول إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق على المفهوم. وإيضاح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ورد عن أبي هريرة وعائشة صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه على أن الجماع كاف في إيجاب الغسل. وأما الحديث الذي معنا فإنه جاء بصيغة الحصر، إنما الماء من الماء، أي إنما إيجاب الغسل بسبب الماء وهو المني، وسكت عن حالة ما عدا عن حالة الجماع، فيقدم المنطوق على المفهوم، لأنهم فهموا من هذا الحصر أنه لا غسل على من لم يخرج منه الماء. وهناك وجه ثاني هو أقوى الوجوه في الجواب عن هذا الحديث والأحاديث التي معه، وهو أنها كانت رخصة في أول الإسلام، كانت رخصة في أول الإسلام، إذا جامع الرجل أهله لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل، كما صرح بذلك أبي بن كعب في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حديث إنما الماء من الماء كان رخصة في أول الإسلام. فهذا نص واضح على أن الأحاديث التي استدلوا بها منسوخة، فلذلك نقول إنها أحاديث تسلم دلالتها ولكن لا يسلم بقاء حكمها. وقد صرح أيضا زيد بن ثابت رضي الله عنه وأشار إلى أن هذا الحكم نسخ، وأن العمل الذي استقر عليه آخر الأمر أن إيجاب الغسل على من جامع مطلقا سواء حصل منه الإنزال أو لم يحصل منه الإنزال. في هذا الحديث فوائد، منها أنه ينبغي للعالم إذا أراد أن يبين حكما وكان ذلك الحكم مما يستشنع ذكره عادة، أنه يعدل إلى المجاز والكناية، ويوري بالعبارة إذا فهمت منه تلك العبارة. لكن أشار بعض العلماء إلى أن تأخر الأزمنة خاصة في أزمنتنا هذه قد صعب الفهم عند الكثير، ولربما كان عدم التصريح سببا في فهم الأحكام الشرعية على غير وجهها. لذلك فإنه لا حرج في التصريح إذا خاف الإنسان أن يفهم منه غير المراد وأن يفهم منه غير المراد. والله تعالى أعلم. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب، وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثة. قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأبوه محمد ابن الحنفية. يقول المصنف رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عن أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر رضي الله عنه قد كان يكفي من هو أوفر منك، من هو أوفر منك شعرا وخير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله ثم أمنا في ثوب. هذا الحديث اشتمل ذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع لأنه اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة، إذ أشار إلى القدر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه. ومعلوم أن باب الجنابة يدخل فيه سببها، ويدخل فيه كذلك ما يرفعها وهي ترفع بالماء، فناسب أن يذكر القدر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل به. وقوله رحمه الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، هذا أحد أئمة السلف وحفاظ الحديث رحمه الله، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، وابنه جعفر وعاء من أوعية العلم، وأبوه علي زين العابدين، له ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، سلسلة ذهبية من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب يروي طيب عن طيب. هذا الرجل ولد رحمه الله سنة 57 من الهجرة بالمدينة، وكان ناسكا عابدا، وثقه حفاظ الحديث وأثنوا عليه بكثرة الحفظ والرواية رحمه الله. وقال عنه محمد بن المنكدر، كان محمد بن المنكدر آية من آيات الله زهدا وعلما وصلاحا، وهو أحد رجال الحديث المعروفين المشهورين. يقول هذا الإمام أعني محمد بن المنكدر ما كنت أعدل بعلي الرضي رحمه الله أحدا، يعني عليا زين العابدين ابن الحسين بن علي بن أبي طالب. وصدق رحمه الله، فإن عليا كان آية في العبادة والصلاح، ولذلك لقبوه بزين العابدين لزين عبادته، كان رحمه الله إذا توضأ أحمر وجهه وتغير، فقالوا له: ما هذا الذي يعتريك عند الوضوء؟ فقال رحمه الله: ألا تدرون من أناجي؟ وذكر بعض أهل السير أنه أراد الحج فلبى فغشي عليه، ثم قال لبيك فغشي عليه، ثم أفاق فقال لبيك فغشي عليه. فلما كانت الثالثة قالوا: ما بك؟ قال: أخشى أن يقال لي لا لبيك. فكان رحمه الله آية في الصلاح، وكانت الناس تجله وتكرمه، حتى وفيه القصة المعروفة المشهورة مع الفرزدق الشاعر المعروف، فإن هشام بن عبد الملك عجز في أيام خلافته أن يصل إلى الحجر، فجاء علي زين العابدين وهو يطوف بالبيت يريد أن يستلم الحجر، فتنحى الناس عنه إجلالا له وإكبارا رحمه الله. فقال رجل من الشام: من هذا؟ فقال هشام: لا أعرفه، تنكرا له وحسدا له. فقال الفرزدق: سلني يا شامي فأنا أعرف به منه، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم، إلى آخر الأبيات التي أشاد فيها بفضله. فأبوه وهو علي زين العابدين معروف بالصلاح والعبادة والديانة والاستقامة، يقول محمد بن المنكدر: ما كنت أعدل بعلي أحدا حتى رأيت ابنه، يعني الذي روى هذا الحديث، حتى رأيت ابنه فإذا هو يشبهه. وقال رحمه الله: دخلت على محمد أريد وعظه فوعظني. وهذا من صلاحه رحمه الله. توفي بالحمية 114 من الهجرة رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله: دخل هو وأبوه، يعني عليا زين العابدين، دخل محمد هذا هو وأبوه علي زين العابدين على جابر بن عبد الله الصحابي بن الصحابي الجليل رضي الله عنهما وأرضاهما. وفي دخول علي مع ابنه محمد هذا دليل على أمور: أولها تواضعه رحمه الله، فهو من بيت النبوة ومعدن الفضل، ومع ذلك لم يتكبر في الدخول على أهل الفضل، ولذلك وهذا هو شأن أهل الخير، أنهم لا يترفعون عن الشهادة لأهل الفضل بفضلهم. فهذا الرجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستنكف عن زيارة جابر بن عبد الله، ولم يقل: أنا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء يزوره لكي يستفيد من علمه، خلافا لما درج عليه بعض الناس في هذا الزمان من الاغترار بالأنساب والأحساب والتكبر على مجالس العلم، والعياذ بالله اتكالا على الأحساب والأنساب. وقد تجد الرجل ابنا لعالم يستنكف عن الجلوس عند غير أبيه، كل ذلك تكبرا وتعاليا. فهذا عبد الله بن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والفقه في الدين، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومع ذلك كان عبد الله هذا لم يتكل على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لي فسوف أكون عالما، وإنما شمر عن ساعد الجد، حتى كان ينام على عتبة زيد بن ثابت رضي الله عنه قبل صلاة الفجر، ينتظر خروج زيد إلى المسجد، فيخرج زيد ويقول: ما هذا يا ابن رسول يا ابن عم رسول الله؟ حتى إذا ركب زيد على الدابة أخذ بخطام البعير، فيقول عبد الله بن عباس هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فهذا هو شأن أهل الفضل، أنهم لا يتكلون على الأحساب والأنساب، وإنما ينزلون أهل الفضل منازلهم. وأما الفائدة الثانية فيه دليل على حرص السلف على صحبة الأبناء إلى مجالس العلماء، وهذا مما ينبغي العناية به خاصة في مثل هذه المجالس الخاصة، وإذا كان الصبي يعقل ويفهم حتى يكون سببا في جذبه إلى الخير. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك. فالمقصود أن هذا يدل على فضل السلف الصالح وحرصهم على العلم والفائدة. يقول رحمه الله: وعنده قوم، وفي رواية عنده قومه. وفائدة الرواية الثانية أنها يفهم منها أن الذين جلسوا، أن الذين كانوا في المجلس من قوم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. يقول رحمه الله: فسألوه. هذه الرواية التي ذكرها المصنف مجملة لم تبين السائل، وقد ورد في بعض الروايات أن السائل هو علي زين العابدين، والد محمد رحمهم الله هو الذي سأله عن الغسل. وقوله فسألوه عن الغسل قد يشكل على الرواية التي ذكرت أن عليا هو الذي سأل، فيشكل على طالب العلم فيقول: كيف ترد الرواية التي معنا بصيغة الجمع على أن القوم كلهم سألوه، مع أن الرواية الأخرى أن الذي سأل شخص واحد؟ والجواب أن العرب تتجوز في العبارة، فتنسب الكلام الذي قاله الفرد إلى الجميع إذا سكتوا، من باب أنهم في حكم المتكلم به. ومنه قول الله تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، فإنه لم ينطق كل إنسان بلفظه، وإنما قاله بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقره الباقون، فكان ذلك إقرارا منهم للمقالة، فنزلوا منزلة من قال. فالمقصود أن نسبة السؤال إلى الجميع مخرجة على هذا الوجه. وفي قوله رحمه الله فسألوه عن الغسل في هذه الجملة دليل على فضل السلف رحمهم الله وحرصهم على العلم، فإنه من المعلوم أن الغسل في الغالب أن الإنسان لا يجهله، ولكن انظر رحمك الله إلى حرصهم على السنة والتفقه في الدين خلافا لما عليه الناس، إذ يجلس الواحد منهم مع العالم، قل أن تجد من يسأله ويذاكره أو يحاول التفقه في دينه، مع خفاء كثير من المسائل المهمة التي يحتاجها الإنسان. فالمقصود أن قوله فسألوه عن الغسل فيه دليل على حرص السلف على العلم، وأنهم كانوا لا يستنكفون عن السؤال ولو كان الأمر من الأمور البدهية المعروفة. وفيه دليل على حرصهم على السنة، وأنه ينبغي للإنسان إذا سأل عن العبادة أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فسألوه عن الغسل فقال رضي الله عنه وأرضاه: يكفيك صاع، أي يكفيك إذا اغتسلت أن تغتسل بالصاع. هذا الجواب فيه إشارة إلى مضمون السؤال، إذ يفهم منه أن السائل إنما أراد أن يبين له جابر رضي الله عنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القدر الذي يغتسل به. فقال جابر رضي الله عنه: يكفيك الصاع. وهذا من جابر من فقهه وعلمه وورعه وحسن فهمه، وهذا إذ أنه أجابه بالسنة أولا، إذ كان بالإمكان أن يقول له اغتسل بالماء بقدر الماء الذي يكفيك، لكنه لما كان السؤال عن شيء معين دله على السنة. وقوله يكفيك الصاع، الصاع ضرب من الكيل، وهو يسع أربعة أمداد، الصاع الواحد أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو المد؟ قال العلماء رحمهم الله في بيانهم للمد: هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. هذا القدر ملء الكفين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين يعدل مدا من مد النبي، مد النبي يعدل مد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصاع هو الذي يجب إخراجه في الفطرة في زكاة الفطر. هذا القدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل به ويتوضأ بالمد، يعني إذا أردت أن تعرف القدر الذي كان يتوضأ به فكان يكفيه لوضوئه قدر ما يملأ به الكف صلوات الله وسلامه عليه. وفي قوله يكفيك الصاع قال رجل من القوم ما يكفيني، هذا اللفظ يعتذر لصاحبه يحتمل وجهين: الوجه الأول أن القائل كان على حسن نية إذ سمع جابرا يقول يكفيك الصاع دون أن يصرح بالسنة، أي أنه لم يقل يكفيك الصاع كما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يظن أن فتوى جابر ضرب من الاجتهاد فقال ما يكفيني. والوجه الثاني أنه قاله تعنتا أو قاله على سبيل الاستبعاد، وهذا يفهم من السياق في جواب جابر له، فقال جابر قوله ما يكفيني يعني أنني إذا اغتسلت بالصاع فإن هذا القدر لا يكفيني لتعميم جميع الجسد بالماء. فرد عليه جابر رضي الله عنه بقوله قد كان يكفي من هو خير منك، من هو أوفر منك شعرا وخير منك. هذا الجواب فيه عدة فوائد: الفائدة الأولى أنه ينبغي للعالم وينبغي لأهل العلم إذا وجدوا المغرض في سؤاله والمتعنت في فتواه أنه ينبغي عليه أو في مقاله أنه ينبغي عليهم زجره، وهكذا كل معترض على السنة فإنه ينبغي أن يلقم الحجر وأن يلجم بلجام الشرع فيردع ويوقف عند حده حتى لا يلبس الحق بالباطل، إجلالا لحديث رسول إجلالا للدين والشرع وصيانة له من عبث العابثين وتشكيك المشككين. وهذا هو هدي السلف الصالح، كانوا رحمهم الله لا يرضى الواحد منهم أن يشكك في السنة أو ينزل من قدرها. ولذلك لما روى سعيد بن المسيب رحمه الله حديثه المشهور من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عقل الرجل مثل عقل المرأة حتى تبلغ الثلث من ديتها، قال له السائل: يا أبا عبد الرحمن ألما عظمت مصيبتها جل عقلها؟ فقال رحمه الله: ومعنى الحديث عقل المرأة كعقل الرجل، معناه أن الدية إذا قطع شيء من المرأة فإن ديتها تساوي الرجل فيما دون الثلث، فإذا بلغت الثلث من الدية ردت على التنصيف. فلو جنت امرأة على امرأة فقطعت مثلا يدا منها فإنها تأخذ نصف دية الرجل في اليد وقس على ذلك، لكن لو كانت الجناية دون الثلث كقطع الأصبع فإنه يجب فيها خمس من الإبل، ثم قطع الأصبع الثانية فيها عشر حتى تبلغ الثلاثين أي ستة أصابع، ففيها إذا قطعت ستة أصابع فإنه تجب فيها ثلاثون من الإبل، فإذا قطع الإصبع السابع فإنها ترد نصف دية الرجل. فقال له السائل: ألما عظمت مصيبتها قل قدرها أو ديتها يستشكل ذلك؟ فقال له سعيد: يا ابن أخي إنها السنة، أيلزم الأدب فيما تقول، هذه هي السنة وهذا هو شرع الله، ولما جاءت عمرة بنت عبد الرحمن رحمها الله إلى أم المؤمنين عائشة فقالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة أحرورية أنت؟ أي هل أنت من الحروريين الذين هم من الخوارج الذين يتنطعون في الدين؟ فأجابتها بهذا الجواب القاسي. فبينت لها عمرة أنها مستشكلة فقالت لها عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. المقصود أن هدي السلف الصالح رحمهم الله أنهم كانوا يجلون الشرع والدين، فإذا فهم من السائل الغرض السيء والتعنت وإرادة التشكيك كانوا لا يرضون بذلك. يقول رحمه رضي الله عنه قد كان يكفي من هو أوفر منك شعرا، أي إذا كنت تعتذر بضخامة الجسم وكثرة الشعر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوفر منك شعرا. فهذا يدل، فرد عليه من هذا الوجه ثم قال له ومن أوفر منك شعرا؟ أوفر أي أكثر في القدر، وقيل أي أطول منك شعرا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له لمة له لمته، فكان كثيف الشعر صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يكفيه هذا القدر عند غسله. وفي قوله وهو وخير منك خير بمعنى أخير، فالعرب تقول هذا خير من هذا بمعنى أخير منه، وهو أفعل التفضيل. ومنه قول أبي طالب يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، وأن عليه في العباد محبة، ولا خير ممن خصه الله بالحب، أي ولا أخير ممن خصه الله بالحب. فخير أي أخير، وشر بمعنى أشر، فهو أفعل تفضيل أي أخير منك، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من التنويع في الجواب، أي إذا كانت العلة أنك ضخم في الجثة أو سعة الجثة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربعة من الرجال. وأما إذا كان قصدك أن الورع أو قصدك تعميم البدن فلا أورع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو خير منك. وفي هذا دليل على أنه من السنة أن يخفف الإنسان في الماء الذي يريد أن يغتسل به، وأنه لا ينبغي له الإسراف. ونص العلماء رحمهم الله على كراهة الإسراف في الغسل، بل نص بعض العلماء على تحريمه لظاهر نهي الله عز وجل عن الإسراف بقوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قالوا إنه نهي، والأصل في النهي أن يحمل على التحريم، فالزيادة على القدر الذي يجتزئ الإنسان به في تعميم بدنه يعتبر إسرافا ومجاوزة للحد. فقوله وهو خير منك أي خير أعلى شأنا وأعظم قدرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخترنا من الأسئلة 14 سؤالا. هذا السؤال يقول لعل في المسجد يوجد من لا يفهم القراءة والكتابة ولا من العامة، يقول يريد الإجابة باختصار، هل المني طاهر أم نجس؟ وما هو الراجح؟ ومتى يجب الغسل؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا أجبنا عنه، الظاهر أنه كتب السؤال قبل الدرس. هو يفضل أن الإنسان لا يكتب السؤال حتى يفرغ من بيان المسألة، والله تعالى. نعم. خلاص أن المني طاهر وأن الإنسان يحتاج ويستبرئ لدينه، الأفضل أن الإنسان يخرج من الخلاف فيغسله، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني من ثوبه كما بيناه، وأنه لا يجب غسله، وأن غسله من باب الاستحباب لا من باب الحتم والإيجاب، والله تعالى. موجب الغسل أما موجب الغسل، يجب الغسل من الجنابة إذا جامع الرجل أهله كما ذكرناه، وإذا احتلم بمعنى نام فوجد الماء، سواء ذكر احتلاما ذكر أنه احتلم أو لم يذكر. فإذا استيقظ الإنسان ووجد الماء في ثوبه فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل، سواء ذكر احتلاما أو لم يذكر، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: نعم إذا رأت الماء، يعني يجب عليها الغسل من الجنابة إذا هي رأت الماء. فهذا يدل على أن الإنسان مطلقا إذا رأى الماء في ثوبه بأوصافه أنه يجب عليه أن يغتسل. فالإيلاج وكذلك أيضا الاحتلام وخروج المني في اليقظة، سواء كان ذلك عن طريق المداعبة أو النظر أو التفكر أو غيره، فإذا خرج المني من الإنسان يقظة أو مناما وجب عليه أن يغتسل، للحديث الذي تقدم من قوله: إنما الماء من الماء. وهناك موجبات أخرى للغسل من الجنابة، للغسل، منها الحيض والنفاس كما سيأتي إن شاء الله في بابه، والله تعالى. سائل يقول: إذا احتلم شخص وعندما أراد الاغتسال لم يستطع تمييز الذي أنزله، هل هو مني أو مذي أو غيره، فهل يغتسل أم ماذا؟ وهو يقول هنا: إذا احتلم. إذا استيقظ الإنسان من نومه ونظر في ثوبه وتذكر احتلاما ثم وجد في ذلك الثوب ماء وشك هل هو مني فيجب عليه الغسل أو مذي فلا يجب عليه الغسل، فإنه ينبغي عليه أن يفرق بين الماءين بالأوصاف. فإذا تعذر عليه أوصاف المني ولم يجد وصف المني فإنه يبني على أنه مذي ولا يجب عليه الغسل. وأوصاف المني يكون ماء أبيض فخينا بالنسبة للرجل، رائحته كما يقول العلماء كرائحة العجين أو كرائحة طلع النخل، فيميزه برائحته ويميزه بلونه وجرمه. وأما إذا تعذر عليه التمييز ولم يجد فيه تلك الأوصاف فإنه لا يجب عليه الغسل، للقاعدة الشرعية التي تقول: اليقين لا يزال بالشك. ولذلك فرع العلماء على هذه القاعدة هذه المسألة، فقالوا: إذا نام فاستيقظ فشك في الماء هل هو مذي أو مني فإنه يبني على أنه مذي ولا يبني على أنه مني، لأن اليقين أنه مذي ومشكوك أنه مني، فلا يصار إلى إيجاب الغسل عليه إلا بيقين، واليقين هنا منتف، وكذلك غلبة الظن منتفية، فبقي على الأصل من أنه مذي حتى يستبين له أنه مني، والله تعالى أعلم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما معنى ثم أمنا في ثوب؟ أمنا في ثوب أي صلى بنا في ثوب، وفي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يصلي في الثوب الواحد، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء رحمهم الله، فقالوا إن هذا لا حرج فيه. فالعبرة أن يكون الإنسان ساترا لعورته، فإذا كان الثوب ساترا للعورة فإنه يجزيه، إلا في حالة واحدة: إذا لم يكن على العاتق منه شيئا، كأن يكون إزارة كالفوطة والسروال ونحوه دون أن يكون على العاتق شيئا، فإنه لا يصلى فيه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي الرجل في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء، والله تعالى أعلم. سائل يقول: أنا أحترم السنة ولكن لا أستطيع أن أتخيل أن الصاع يكفي الغسل فهو لا يكفي الوضوء، فكيف إقناعي بهذه الكمية؟ نعم، يقول: إني أحترم السنة ولكن لا أستطيع أن أتخيل أن الصاع يكفي الغسل فهو لا يكفي الوضوء، يعني قصد أن المد، فكيف إقناعي بهذه الكمية؟ السبب في ذلك الحقيقة خاصة في هذا الزمان تيسر الماء وكثر، وأصبح الإنسان دائما إذا اغتسل يسرف في الماء ويحس أنه لا يمكن أن يغتسل إلا بسطل كامل، إذا وجد السطل يستطيع أن يغتسل، وأما إذا لم يوجد مستحيل وبعيد من كثرة نعم الله عز وجل على العباد، وهذا مجرب في كثير. ولو قلنا لك إن الصحابي كان يبيت ليلته ويطوي نهاره على تمرة واحدة لكان ما تخيلت ذلك، ويستوي عندنا أن تتخيل أو لم تتخيل، المهم هذا واقع وحادث، ولله في خلقه شؤون، فقد يكون بارك الله لهم في مائهم وبارك الله لهم في طعامهم، فوسع القليل كثيرا، والله عز وجل على كل شيء قدير. أما هذا فمجرب بكل يسر وسهولة، لو أنك اغتسلت في الماء وحاولت أن تأخذ الكفة تلو الكف وتمر الماء وتعمم به جسدك لأمكن ذلك بيسر، والمهم أنه كون ذلك وقع ينبغي عليك أن تسلم به، كونه وقع وحدث هذا أمر لا ينبغي أن تشك فيه، لأنه ثبت عندنا بالحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، هذا ما في شك ويجب عليك أن تسلم به لأنه ثابت بدليل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. التخيل لا يعنينا، كونه يمكنك أن تتخيل أو لم تتخيل فهذا لا يعني، ولكن لعل السبب والعلم عند الله كثرة النعمة وتيسر هذه المنة هو الذي جعل الماء في هذا الزمان، هو الذي جعل البعض قد يبالغ في عدم تصور ذلك، والله تعالى أعلم. سائل يقول: ما مدى صحة هذا الحديث؟ سيأتي أقوام يستقلون هذا، فمن رغب في سنتي وتمسك بها بعث معي في حظيرة القدس. رواه السمعاني من حديث أم سعد بلفظ: الوضوء مد والغسل صاع. وهل يأثم الإنسان إذا زاد على ذلك لحديث عبد الله بن المغفل: سيكون قوم يعتدون في الطهور والدعاء؟ رواه أحمد وغيره كما ذكر. نعم، أطبق العلماء رحمهم الله على أن الصاع المذكور في هذا الحديث وحديث عائشة في الصحيح المراد به حكاية هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان مخير في القدر الذي يغتسل به ما لم يصل إلى حد الإسراف والمبالغة وإضاعة الماء. وأما الحديث الذي ذكرته فلا أحفظه صحيحا، وأما مسألة الإسراف في الوضوء، نعم هو حديث عبد الله بن المغفل، فإن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه فإنه لما دخل على ابنه وهو يقول: اللهم إني أسألك القصر الأخضر على يمين الداخل إلى الجنة، قال: يا بني إياك والحدث، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في الوضوء والدعاء. فالاعتداء في الوضوء قيل هو الإسراف، وقيل مجاوزة الحد، لأن العدوان في الأصل مجاوزة الحد. فهذا الذي ورد به حديث ابن ماجة وأحمد المراد به الإسراف والمبالغة في ذلك، وأقل درجاته الكراهة، وقد لا يسلم الإنسان فيه من التحريم. فيه حديث: لا تسرف ولو كنت على نهر جار، ولكنه حديث ضعيف رده العلماء لعدم صحته. وأما مسألة الزيادة والمبالغة في الماء فقد نص العلماء على أن أقل درجاتها الكراهة، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: هل الصاع المشار إليه بالحديث للغسل فقط دون الماء المستعمل للوضوء والماء المستعمل لإزالة النجاسة أي الاستنجاء؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فظاهر حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل الفرج قبل أن يغتسل، فدل على أنه جامع للأمرين، لما يغسل به من الفرج بالنسبة للغسل، ولما يعمم به من البدن. وأما في الوضوء فإنه لم يرد ما يدل على أحد الأمرين، وهو محتمل، وإن كان الذي يظهر والعلم عند الله أنه خاص بالوضوء نفسه، والله تعالى أعلم. سؤالان مشتبهان، يقول أو متشابهان: إذا استمع غسل الجنابة مع غسل الجمعة، هل يكتفي المرء بغسل واحد وهو غسل الجنابة، أم يغتسل غسلين؟ ثم قال مع ذكر الدليل، وقال: وإذا اجتمع للمرأة حيض وجنابة، فهل تغتسل غسلين أم تكتفي بغسل واحد للحيض أم للجنابة؟ أما المسألة الأولى وهي مسألة الغسل للجمعة والغسل للجنابة، فإذا اغتسل الإنسان ناويا رفع حدث الجنابة وناويا كذلك غسل الجمعة تحته، فإنه يجزيه غسل الجنابة عن غسل الجمعة، وهذه مسألة من مسائل الاندراج. والعلماء رحمهم الله يقولون: تندرج العبادتان بعضهما تحت البعض إذا تحقق مقصود الشرع. فمقصود الشرع من غسل الجمعة حصول النظافة للبدن، كما ثبت في حديث عائشة عند الترمذي، فلما كان المقصود طهارة البدن وهذا يتحقق بغسل الجنابة، أمكن أن يدرجه تحت غسل الجنابة. وكذلك أيضا في طواف الإفاضة والوداع، فإن مقصود الشرع أن يكون آخر عهد الإنسان بالبيت طوافا، فلما كان مقصود الشرع يتحقق بالإفاضة، فإنه إذا طاف الإفاضة ناويا بها اندراج طواف الوداع اندرج الأصغر تحت الأكبر. وهذا منصوص عليه في مسائل الاندراج، إذا كان مقصود الشرع يتحقق بحصول أحدهما حصل الاندراج. ومثل ذلك أيضا لو دخلت المسجد نويت رغيبة الفجر وتحية المسجد، اندرجت تحية المسجد تحت رغيبة الفجر، لأن المقصود ألا تجلس حتى تصلي، وهذا يتحقق برغيبة الفجر، فاندرجت تحية المسجد تحت رغيبة الفجر. وأما مسألة الجنابة والحيض، فإن بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن الجنابة إنه لا يندرج غسل الجنابة تحت الحيض، وبعضهم يرى أنه يندرج، والأحوط للإنسان أن يغتسل للجنابة ويغتسل للحيض لمكان العبادة المنفكة، فهذا من أجل الحيض وهذا من أجل الجنابة. ومن يقول بالاندراج يقول إن الحيض المقصود منه، إن الحيض يقصد منه الطهارة، أي أن غسله يقصد منه الطهارة فيندرج تحت الجنابة، ولكن يشكل على ذلك أنه ترتبط به بعض العبادات وتتوقف عليه بعض الأحكام الشرعية، كما في الجماع، كما أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإنه نهى عن الوطء عند انقطاع الدم، وأمر المكلف أن يمتنع من الوطء حتى تغتسل المرأة، بدليل قوله: حتى يطهرن، ثم قال: فإذا تطهرن، فنسب الطهارة إلى المرأة، فدل على أنه لا يكون الوقاع إلا بعد حصول هذا الغسل. وهو على هذا الوجه أبعد عن التعليل وأقرب إلى التعبد، والله تعالى أعلم. يقول: هل ماء المرأة الذي يخرج عند الشهوة يعتبر منيا أم ماذا؟ وهل هو طاهر أم نجس؟ إذا خرج بأوصاف المني فهو مني، وإذا كان بغير أوصافه فله حكم وصفه، إما مذيا أو ما يأخذ حكمه، المقصود أنه ينظر إلى الوصف. وأما إذا خرج منها فإنه يجب عليها الغسل لورود السنة بذلك، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: توجد عدة كتب تشرح كتاب عمدة الأحكام، وهي أحكام الإحكام أو رياض الأفهام فيصير العلام والإعلام وعدة الأحكام وموارد الأفهام إلى غيرها. يقول: نرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا أيسر وأصح الكتب شرحا وجزاكم الله خيرا. أما ما سألت عنه من أيسر هذه الكتب التي ذكرتها وأحسنها شرحا فهذا أمر يحتاج إلى قراءة الكل، وأنا لم أقرأ الجميع، والذي قرأته إحكام الأحكام للحافظ ابن دقيق رحمه الله، وشيء من تيسير العلام على وجه المراجعة في بعض المسائل، ولكن كل منهما له ميزة، فإحكام الأحكام قد بلغ مقاما لا يجارى فيه فضلا عن أن يبارى، فمعلوم قدر الحافظ ابن دقيق رحمه الله وحسن استنباطه، وهذا الكتاب لا يستطيع طلاب العلم فهمه إلا عن طريق الحاذق المتمكن فضلا عن العامة، فهو كاسمه إحكام للأحكام. والعجب أنهم يقولون أنه أملاه إملاء، أي أنه لم يحضر له، وهو كتاب عظيم دسم المادة لا يستطيع كل أحد أن يحسن فهمه، وكذلك يحسن فهمه والاستنباط منه. وأما تيسير العلام فهو كاسمه، يسر الله عز وجل به لمؤلفه فصاغه بأسلوب قريب إلى العصر، ويمكن معه تقريب الأحاديث النبوية الواردة في هذا الكتاب إلى الفهم بأسلوب سهل ميسر، وكل من الكتابين له ميزته، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: أسمعك في الدرس تقول عن إباحة الظاهرية لأمر ما أو مسألة ما، فمن هم الظاهرية؟ وهل هم ثقات؟ وجزاكم الله خيرا. الظاهرية طائفة من الفقهاء، هم أتباع داود بن علي الظاهري رحمه الله، سموا بذلك لأنهم يأخذون بظواهر النصوص فوصفوا بذلك، ومعلوم ومذهبهم يقوم على الاستنباط من ظاهر النص، وغالبا ما يخالفون الجمهور لاختلاف هذا الأصل بينهم وبين الجمهور، فالجمهور تارة يأخذون بالظاهر وتارة ينظرون إلى العلل. والحق أن الشرع تارة يورد الحكم ويراد به اللفظ كما في كثير من الأحكام التعبدية، وتارة يورد الحكم وينبه على علته ويشير إلى علته. وأحكام الشرع قواعد كلية لأنها صالحة لكل زمان ومكان، ولو أنه قيل إنه يبقى على ذلك الظاهر ويجمد عليه لكان أمرا من الصعوبة بمكان. وبناء على هذا الأصل خالف الجمهور في مسائل كثيرة، فعلى سبيل المثال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء ردها وصاعا من تمر وإن شاء أمسكها. هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا اشترى شاة أو اشترى ناقة وكانت هذه الناقة محفلة، يعني تركت ولم تحلب، بحيث توهم المشتري كثرة لبنها فاشتراها لذلك، فلما احتلبها وجدها مغشوشة أعطاه الشرع خيار التدليس الحق في ردها وصاعا من تمر. قال الظاهرية: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فالبقر لا يشمل ذلك، لا يشمله ذلك. وكذلك فمن ثم قال الجمهور: أليست العبرة غش المسلم للمسلم والعبرة التدريس؟ فنحن نقول: ورد النص في الإبل على أنها أعلى، وفي الغنم على أنها أدنى، وما عداها آخذ حكمها. فهذه من مسائل التي يتباين فيها الاختلاف، ومن أمثلتها بيانه عليه الصلاة والسلام أن خمسا من الرضعات يحرم. قال بعض فقهاء الظاهرية: لو أن المرأة احتلبت لبنها في طست أو في وعاء ثم أعطته الصبي لم يوجب ذلك تحريما. فكانوا يبقون على ظاهر النصوص، فمن هنا حصل الإشكال. يقول الجمهور: أليست العبرة أن يتغذى الإبن بهذا اللبن وأن ينبت منه العظم وينشز منه اللحم؟ قالوا هذه هي العبرة وهذا المقصود، فيستوي أن يلتقمه ويستوي أن يكون ذلك بوعاء لا بمباشرة من الرضيع. وكذلك مسألتهم المشعورة من كون نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبول الرجل في الماء الراكد، قال بعضهم: لو أنه بال في قارورة ثم صبها فإنه لا يشمله ذلك النهي. فالجمهور نظروا إلى الأصل وهو إفساد الماء، وليعلم أن هذه المسائل قد يقصد بها التنقيص لهم، وحاشا، إنما هم قوم من أهل العلم، لهم فهمهم ولهم اجتهادهم ولهم فضلهم وخدمتهم للعلم، جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ولكن الحق أحب إلينا من كل أحد، ونحن نعمل الظاهر إذا قوي الظاهر، ونعمل المعنى إذا قوي المعنى. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم كلا المسلكين، مسلك الظاهر ومسلك المعنى، كما في الصحيح في قصة بني قريظة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة. تعلمون أن بعض الصحابة قال لنا: لا نصلي العصر إلا في بني قريظة، فلا نصلي العصر إلا في بني قريظة، فأخذوا بالظاهر ولم يصلوا العصر إلا بعد خروج وقت العصر في بني قريظة. ثم الطائفة الثانية قالت: لا، إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم التعجيل ولم يقصد حقيقة اللفظ، فنحن ننظر إلى المعنى ولا ننظر إلى اللفظ. فصوب النبي صلى الله عليه وسلم الطائفة التي أعملت المعنى ولم يعنف كلتا الطائفتين. قال بعض العلماء: في هذا دليل على ارتضاء المسلكين ولكل فهمه، فما دام أنه يستنبط من الكتاب والسنة وهو أهل للاستنباط من الكتاب والسنة فلا حرج عليه ولا عتب ولا ملامة، والله تعالى أعلم. يا شيخ، ظاهرية العقيدة بالنسبة للعقيدة، عقيدة عليهم مآخذ، يعني كتاب ابن حزم معروف، حتى قال عنه ابن عبد الهادي إنه جهمي جل. ففي الظاهرية، يعني إذا كان المقصود بها الجمود إلى درجة التشبيه فهذا لا يجوز. أما الأخذ بظاهر النص الذي يراد به الأخذ بظاهر الصفة كما وردت في الكتاب والسنة، يعني إعمال الحقيقة وعدم الالتفات إلى مسلك المجاز الذي هو مسلك الأشاعرة، هذا منهج السلف، أنهم يعملون بظاهر النصوص فيثبتون اليد لله، ويثبتون كذلك العين والسمع والبصر لله كما وردت. هذا إعمال لظاهر النص، وهو إعمال سليم، وهو الأصل الذي ينبغي أن يعول عليه. وكما قلنا، إذا قويت دلالة الظاهر أخذنا بها، وإذا قويت دلالة المعنى أخذنا بها، والله تعالى أعلم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبكم في الله، سؤالي: صحح الألباني فيما قرأت حديث من صلى لله 40 يوما لم تفته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، فكيف توجيه ذلك وكيف يكون ذلك في حق المرأة؟ هذا الحديث نعمة من الله تبارك وتعالى ومنة له لهذه الأمة. من حافظ على 40 صلاة على 40 يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. ولكن من يستطيع ذلك؟ وهو سهل على من سهل الله له ذلك. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله يبلغون السنين والأعوام لا تفوتهم تكبيرة الإحرام مع الإمام، حتى أثر عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه ما صلى وراء ظهر أحد أبدا، يعني أنه كان محافظا على الصف الأول ومع الجماعة رحمه الله. ولكن أين هؤلاء؟ المحافظة على تكبيرة الإحرام، معنى الحديث أن لا تفوتك تكبيرة الإحرام، يعني قبل أن يشرع الإمام بالقراءة، فإذا شرع بالقراءة فقد فاتت تكبيرة الإحرام. وهذا الحديث ضرب من الجهاد، فيه تربية للنفس ودعوة لشحذ الهمة للحرص على الخير، ومن بلغ ذلك فقد بلغ خيرا كثيرا. وكثير من الناس منهم من يبلغ اليوم 39 في آخر فرض تفوته تكبيرة الإحرام، وهذا كثير يقع ويقع لعلماء أفاضل. فالمقصود أنه لا يستطيع ذلك إلا من أعانه الله، وقد كان السلف الصالح كما قدمنا حريصين على ذلك، حتى قال إبراهيم النخعي قولته: إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام فانزع يديك من فلاحه. يعني ليس من أهل المراتب العالية وأهل، صلى الله أن يجبر الكسر. نعم. سائل يقول: كثرت في هذه الأيام فتن النساء، فأصبح الشباب يضطرون إلى ارتكاب الفواحش وعمل أعمال مخلة بالأدب والدين، فهل من كلمة في العفة وحفظ الفروج؟ راجين من الله أن تدعو لنا بالعفة وجزاكم الله خيرا. العفة نعمة من الله تبارك وتعالى، تصان بها الفروج بصون الله عز وجل، فتجد الشاب قويا صحيحا جميلا يخاف الله وحدوده ويخشى الله ومحارمه، بعيدا عن محارم الله، قد ملئ قلبه من خشية الله تبارك وتعالى. العفة طهارة اللسان، طهارة العين والجنان، طهارة الأركان، أن تجد الإنسان صالحا في قوله، صالحا في عمله، صالحا في ظاهره وباطنه. أما عفة القلب فليس فيه حسد لمسلم، وليس فيه بغضاء لمسلم، وليس فيه سوء ظن بعباد الله، قلب بريء سليم نقي من هذه الأمراض والعلل. وأما عفة الأبصار فلا تنظر إلى حرام، وإذا نظرت إلى الحرام تذكرت الملك العلام، وخافت من نار تلظى، وخافت أن تكحل بمسامر النار، وأن ترى غضب الجبار، فتكف وتغض من خشية الله وطمعا في رحمة الله. إذا نظرت تلك العيون العفيفة تذكرت أنها تنظر إلى أعراض المسلمين، تذكرت كأنها أخت ينظر إليها، تذكرت أن لها أعراضا ينبغي أن تحفظ، فحفظت أعراض المسلمين، عل الله أن يحفظ عرضها. وأما عفة اللسان فصونه عن الغيبة والنميمة، ذكر وشكر وإنابة إلى الله تبارك وتعالى، وصلاح واستقامة في كل ما يلفظه ذلك اللسان، قد كبح جماحه بتقوى الله عز وجل، فيخاف صاحبه من سطوة الله وغضب الله. وأما عفة السمع فسمع قد حرم صاحبه عليه ما حرم الله عليه، فلا يسمع الغنى ولا الفجور ولا ما يسخط الله عز وجل عليه، يخاف يوم القيامة أن يصب في هذه الأذن، أن يصب فيها الآنك رصاص مذاب من نار جهنم والعياذ بالله يصب فيها. لو سمع صوت الفتاة الفاتنة تذكر عذاب الله، لو صب في أذنه من حميم النار، فيخاف سطوة الجبار ونقمة القهار، يخاف أن الله يعاقبه في هذا السمع فيتركه بدون سمع، يتذكر ويستحي من الله في هذه الجوارح. هذا هو العفيف، هذا الذي أحبه الملك اللطيف فأدناه وحبب إليه طاعته وأبعده عن معصيته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. ونصيحتي إلى الشباب، بل نصيحتي إلى كل مؤمن يرجو لقاء الله عز وجل أمام هذه الفتن المرئية والمسموعة وغيرها، أن يتذكر لقاء الله، أن يتذكر أنه إلى الله صائر، وأنه ما من خائنة عين إلا وهي مكتوبة في كتابه ومحسوبة في ديوانه، وأن يتذكر تلك الساعة التي سيقف فيها بين يدي الله عز وجل. أيسره أن يأتي بهذه الصحيفة فيها نظرة إلى الحرام، فيها غشيان لحدود الله عز وجل؟ فهذا خير زاجر وخير واعظ يسمو بهذه النفوس عن الرذائل ويسمو بها إلى قمم الفضائل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا عفة الظاهر والباطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. هذا سؤال يقول: كثر الكلام على العلماء وكثرت الإشاعات المغرضة على علمائنا وكثر الذين يتناقلون الاتهامات عليهم، فنرجو من فضيلتكم النصح لمن ينشر مثل هذه الأقاويل على العلماء، والله يرعاكم. أخي في الله، إن أعظم الناس مقاما عند الله عز وجل بعد الأنبياء هم العلماء العاملون، أهل الكتاب والسنة، أهل الدين والملة، الذين اختارهم الله من بين العباد فجعلهم أمناء على دينه، يحلون من الحلال ما أحل ويحرمون من الحرام ما حرم، يخافون الله وهم أشد الناس خشية لله. لذلك فإنها خسارة، وأي خسارة أن تعادي حبيبا أحبه الله وأدناه، وأن تأذن بحرب من الله إذ تحارب وليا من أولياء الله. من هذا الشقي الذي أشقاه الله بلسانه فجعل ينتقل من مجلس إلى مجلس يروج الشائعات ضد العلماء؟ ألا يتق الله؟ ألا يتق الله في هذا اللسان الذي يسلطه على أعراض جليلة عند الله مكانها، عظيمة عند الله منازلها؟ إخواني، لنتق الله في العلماء، ولنحفظ كرامتهم، ولنحفظ أعراضهم مغيبتهم. إذا لم نحفظ حرمة العلماء، فقل لي بربك من تحفظ حرمته؟ إذا لم نحفظ بهذه الصفوة المختارة مكانتها ونحفظ لها أعراضها، فمن الذي يحفظ له عرضه وتحفظ له مكانته؟ لذلك أوصيك أولا أن تنصح كل من بلي بهذا الداء والبلاء أن يتق الله عز وجل في علماء المسلمين. إذا طعن في العلماء فعل الدين السلام، إذا أصبح العلماء يتكلم فيهم وينتقصون ويحتقرون فماذا بقي؟ وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.